هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين القراءة السبع والعشر؟ لا فرق إلا قول ضعيف. القراءة العشر كلها متواترة وكلها يقرأ بها القرآن وكلها تجاوزت القنطرة. في هناك خلاف ضعيف في الثلاثة لكن لا يعبأ به، قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر من اختياره، هذه مكملة للعشرة وكلها متواترة وصحيحة، والذي يطعن فيها فهو مخطئ ولا يطعن في القراءة العشر. نعم. يقول نرجو منكم توجيه رسالة إلى كل من يكثر الحركة في الصلاة، يوجد من الناس من يكثر الحركة في الصلاة ويبعث بلباسه والغطرة والتليفون ويثني رجليه ولا يقف معتدلا، وهذا كله مخالف للسنة. قال له لما سلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى قال له فصلي ارجع فصلي، قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غيرها، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ما قال حتى تطمئن قائما، تعتدل، لأنه قد يطمئن وهو منحني، حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقوموا لله قانتين. إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذه الكلام، لو خشع هذا لخشعت جوارحه. ينبغي للإنسان إذا دخل في الصلاة أن يترك الحركة ويشتغل بصلاته، وإذا كان يأتيه الوسوسة ينفث عن يساره ثلاثة ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، فينبغي أن يحتري صلاته ويسجد على سبع أعضاء ويعمل هيئة الصلاة ويتدرب عليها، لأن هذا فيه الأجر ومطالب به. هل يوجد فرق بين الفرض والركن والواجب؟ جزاكم الله. الفرض هو الركن، والواجب يختلف عن بعض العلماء. أركان الصلاة 14 و15 أو 16 أو 6 عند الأحناف، لأنهم يدمجوها مع بعض، وشروطها 9 أو أكثر أو أقل، وواجباتها 8، ولها سنن وأنداب، وهذا كله استحسان. يقول ما الإيلاء، هل يقع فيه الطلاق؟ نعم، الإيلاء هو أن يقسم الرجل لا يأتي لزوجه أكثر من 4 شهور، فإذا انتهت 4 أشهر لا بد أن يعود أو يطلق عليه الإمام. والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ولذلك قال العلماء يجب على الرجل أن يصيب زوجه كل 4 أشهر مرة، واجب عليه، إذا لم تطلبه لا بد أن يأتيها، لأن هذه المدة تكون المرأة في حاجة إلى زوجها. أما أقل من هذا لا يجب، ولكن ينبغي للإنسان أن يعف أهله وأن يعطيهم ما يريدون منه، والنساء شقائق الرجال، فإذا أقسم الرجل لا يأتي أهله أكثر من 4 أشهر انتظر 4 أشهر ثم يأتي القاضي يقول له في أو طلق، إما أن يفي أو يأمره بالطلاق ويجبره عليه، لأن هذا فيه إضرار والإسلام لا يقبل الإضرار. نعم. ما حكم دخول المسجد بدون وضوء؟ يجوز، لكن الأولى أن تتوضأ، لأن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والذي يأتي للمسجد غير متوضي ويجلس مشكلة يتعرض له، فينبغي أن يدخل من يدخل المسجد متوضي، أما الجنب لا يدخل المسجد إلا عابر ذي سبيل. نعم. هل سترة الإمام سترة بعد تعد سترة المأموم؟ نعم نعم، الإمام سترة ما دام في الصلاة، فإذا سلم الإمام المسبوق لا بد أن يضع سترة، ولا يترك أحد يمر بين يديه إذا وضعها، والمرور بين يدي المصلي صاحبه آثم إذا كان له طريق. إذا كان من يريد أن يذهب عنده طريق ومر أمام مصلي فهو آثم، وإذا قام المصلي وصلى في طريق الناس آثم، إذا اثنان يأثمان، من مر بين يدي المصلي وله طريق، ومن قام وصلى في طريق الناس فهو آثم، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرضا. أما الذي ليس له مندوحة لا يأثم، والذي صلى غير متعرض ومر بين يديه لا يأثم. أما الذي يأتي للباب ويصلي عنده هذا آثم، والذي يمر بين يدي المصلي وله طريق هذا آثم. نعم، أما الذي ليس له طريق إن شاء الله لا يأثم. يقول: حافظ للقرآن ومحافظ على الصلوات، لكنه يكلم بنت بنية الزواج، مع العلم أن عمره 18 سنة، فال ده معصية. نعم معصية، ليش تكلمها؟ أنت اذهب إليها وانظر إليها، وإن كنت تريدها واخطبها عند أهلها وكف عنها حتى تعقد عليها. أما تكلمها ما لا قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام إيش وموعد فلقاء. إياكم والدخول على النساء، هذا الشيطان يأتي، وبالأخص من عمره في هذه السن ويكلم امرأة أجنبية، هذا ما يصلح. تزوج، أتركها حتى تتزوجها، ولا تكلمها، لأن كلامها يسبب بينكم أمور لا يحمد عقباها. بعدين الإنسان لا بد أن يصبر عن شهوته. حجبت الجنة بالمكاره. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو عند امرأة وخادم عندها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أنت إذا أرادت تكلمك قلها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وكلام الأجنبية صاحبه ظالم، والله لا يفلح الظالمون. لذلك سبحان الله العظيم، ما رأيت أنفع من التقاء ولا أضر على الشباب ولا الشابات من الاختلاط. إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. الله توعد الفقير أن يغنيه يتزوج. الزواج بركة، وعندنا غنية في الحلال عن الحرام. أما الخلوة بالأجنبية، وبالأخص بنت العم وبنت الخال واخت الزوجة واخت الزوج، هذا عين الخطر، عين الخطر، عين الخطر. بنت العم غير محرمة، بنت الخال، اخت الزوجة، اخو الزوج. قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. اقرباء الزوجة واقرباء الزوج اذا لم يكونوا محارب هذا الموت. قال الحافظ بن حجر: قال الموت، لأنه إما أن يقع بينهم شيء فيترجم وتقتل، أو يراها الزوج فيغضب فيطلقها فتموت موتة معنوية، تبقى بلا قائم عليها وبلا عائن، إما موت حسي أو موت معنوي. قال الحمو الموت. فلذلك الحقيقة ما رأيت أبرك من أن المسلم يعني يمتثل شرع الله، يسعد في دنياه ويرحم في أخراه، ولا رأيت أخطر على الإنسان من انتهاك المحارم. ما حكم الصلاة على الكرسي لمن يقدر على الصلاة بدون كرسي؟ صلاة باطلة. الذي يستطيع أن يصلي واقف ولا تشق عليه واجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان ذلك يشق عليه ولا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجو الله التوفيق.